تفسير الآية الثامنة عشر من سورة البقرة، يقول تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة، برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية الثامنة، ومعنى قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي هؤلاء حتما هم صم، أي كالذين لا يسمعون، لأنهم قد فقدوا منافع السمع، إذ لا يسمعون الحق والصدق والعدل والخير الذي في الإسلام: سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به، ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. وهم بكم، أي كالذين لا ينطقون، لأنهم لا يتكلمون بما هو خير. وهم عمي، أي كالذين فقدوا أبصارهم، لأنهم لا ينتفعون بها في رؤية الخير حولهم والاعتبار به والتدبر فيه، وبالتالي وبسبب ذلك التعطيل لحواسهم ولعقولهم، هم لا يرجعون عما هم فيه من شر مضر متعس، ويعودون إلى خير الإسلام المفيد المسعد، إلا إذا استفاقوا وأحسنوا استخدام العقول والحواس وعادوا لربهم ولإسلامهم، فحينها يسعدون في الدارين ولا يتعسون فيهما.